سائلة من المغرب تقول: ولدي عمره 13 سنة وقد ظهر عليه إنبات شعر الإبط والعانة، فهل هو يعد بالغا بهذا؟ فإن كان كذلك هل يصير محرما لي ويجوز أن أسافر به؟ ولده هو؟ نعم، هو يعني هو كلمة المحرمية شيء، ويعني المحرمية شيء، ولوازم المرأة في السفر كالسفر للعلاج أو للحج أو للعمرة أو لزيارة ذوي الرحم شيء آخر، فولدك محرم لك، لكن السفر وهو بالغ في هذا الحال ما دام عمره 13 سنة وأنبت فهو بالغ، لكن هل هو هل عنده من اللباقة والفطنة والذكاء ما يصلح لخدمتك؟ لأن بعض الرجال وإن كان عمره 50 أبله غبي، ما لا تستفيد المرأة منه شيء ولا وليس عنده قدرة لحمايتها، فلا بد من هذا من النظر في هذا الأمر يا بنتي. نعم.